الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين في باب المراقبة، قال الرابع، أي الرابع من أحاديث هذا الباب، قال عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري وقال: الموبقات المهلكات. هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه يذكر لي من كان في عهده بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عمر طويلا وعاش كثيرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب من كان في عهده من التابعين، يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني تعملون أعمالا ترون أن هذه الأعمال لا شيء فيها وأنها أعمال صغيرة ولا يعاقب الله عز وجل عليها، لكننا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات، أي أن هذه الأعمال لو كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا رأى الإنسان نفسه أنه يمشي على طريق الهلاك، لكنكم لما ابتعدتم قليلا عن الله عز وجل فهذه الأعمال أصبحت لديكم أنها لا شيء فيها وشيء يسير، هي أدق من الشعر، وهي في الحقيقة يعني كبيرة عندنا ونحسب لها ألف حساب، وهذا كله من شدة مراقبتهم لله عز وجل. وأنس بن مالك يخاطب التابعين، والتابعون كانوا من أحسن الناس وكانوا من خير الناس بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فضلهم ومدحهم وأثنى عليهم، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي خير الناس قرني وهم الصحابة الذين عاشوا في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم أي الذين يأتون بعدهم، الذين رأوا الصحابة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. فهؤلاء كان أنس بن مالك، خاصة أن أنس بن مالك يعني لقيه صغار أو لقيه الطبقة الصغرى من التابعين، خطبهم بهذا الخطاب، فكيف بحالنا اليوم؟ فالناس كثيرا ما يعملون أعمالا يعني لا يرون فيها بأسا، وفيها بأس كبير، بل قد تكون من المهلكات حقيقة، وتكون من الموبقات، وتكون من المحرمات، يتركون الصلوات ويتركون الواجبات ويرون أنهم على خير، وهم في الحقيقة على شر والعياذ بالله. كم من إنسان لا يصلي لله عز وجل ولا يعبد الله، فإذا كلمته يقول: أنا أحب الله، أو أنا أؤمن بالله، أو أن الإيمان في القلب، أو غير ذلك من الأمور، وهو بعيد كل البعد عن الله عز وجل. فلو راقب الله حق المراقبة لصلى لله عز وجل، ولفعل الواجبات، ولترك المحرمات، لكن لما كان الإيمان ضعيفا أو قد يكون زائلا والعياذ بالله عن بعض الناس، يرى أن هذه الأمور لا شيء فيها وأنها يعني قليلة وأنها دقيقة، كما قال أنس بن مالك: أدق في أعينكم من الشعر. فالإنسان لما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يراقبون الله في أعمالهم، جعلهم الله أحسن هذه الأمم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تبين أن الله عز وجل يتصف بصفات كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين، فالله عز وجل يغار، وغيرته سبحانه وتعالى أن تنتهك محارمه، أن يأتي الإنسان ما حرم عليه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل بيّن طريق الهداية وبيّن طريق الضلال، وطريق الهداية هو النافع للناس والنافع للعبد في الدنيا والآخرة. فكيف أن الله عز وجل لما بيّن لك طريق الهداية وبيّن لك ما ينفعك في دنياك وأخراك، بعد ذلك أنت لا تحب ولا تأتي ما بيّنه الله لك، وتأتي ما حرم الله عليك سبحانه وتعالى. فلذلك يغار سبحانه وتعالى أن يأتي الإنسان ما حرم الله عليه، أن يأتي ما حرم الله عليه، فلو كان يراقب الله عز وجل لأتى ما أمره الله عز وجل به وابتعد عما نهى عنه، لكن لما أتى ما حرم عليه الله عز وجل يغار من هذا الأمر، لأنه بين لك السبل، سبل الخير، وبين لك سبل الهداية، مع ذلك أنت يعني ابتعدت عن هذا الأمر ولم ترد ما بينه الله عز وجل عليك، فلذلك يغار سبحانه وتعالى. وهذه صفة من صفاته تثبت له كما جاء في هذا الحديث، ولا تكيف ولا يقال إن غيرته كغيرة البشر، بل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو يتصف بصفات، لكن هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين ولا تؤول تأويل الضالين، بل تثبت لله عز وجل كما أراد سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أراد الخير لنفسه وإذا أراد أن يرضى الله عز وجل عنه، فليأتي ما أمر الله عز وجل به وليبتعد عما نهى عنه سبحانه وتعالى، يرضى الله عز وجل. وإن كان الله عز وجل غنيا عن أفعال العباد، غنيا عن يعني طاعتهم وغنيا عن معصيتهم، لكن سبحانه وتعالى لما أمر بالخير يريد من الإنسان أن يأتي هذا الخير، ولما نهى عن الشر يريد من الإنسان أن يبتعد عن هذا الشر. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.